أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: والوفاء يعم الحوالة والإبراء. إذا حلف أنه بايفي، إذا عليه دين وحلف أنه بايوفي بالدين، فإذا حول لهم أو سامح الإبراء قد بر. فمن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فأحاله، ولا حلف الذي يدين له إنه لا يفارق غريمه حتى يوفيه، ثم إن غريمه أحال له بدينه أو سامح، هو سامح نفس الحالف سامح بر. وكذا إذا أخذ بحقه عرضا وحصل لفظ القضاء والاقتضاء، إذا أخذ به مجلد لو ما هو نبت سدوا على أنه الاستوفى، فإن أخذ به ضمينا أو رهنا لم يبر، لأن الضمين ما هو إلا ضمين مردد، ما هو معدد، ما هو عداد. ويحنث إذا فارقه بعد أخذ الضمين أو الرهن. ورأس الشهر لأول ليلة منه، إذا قال بيخلصه حلف إنه بيخلصه في رأس الشهر، إذا ما بتدخل الشهر في الأول ليلة، وإن كان قد دخل الشهر في آخر ليلة، إذا قدوا الشهر قدوا في أثناء آخر ليلة يمكن يذكرها في الأزهار. رأس الشهر إذا علقه بشهر مستقبل فهو اسم لأول ليلة منه ويومها للعرف، فلو حلف ليأتي أنه رأس الشهر لم يبر إلا أن يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الذي هو فيه إلى فجر تلك الليلة ويومها للعرف. والشهر إلى آخر جزء منه، إذا حلف أنه بيسدد الدين في شهر رجب فلها الشهر كله من أول ليلة إلى آخر جزء منه إلى آخر جزء منه. فمن حلف ليأتينه في شهر رجب، فإن أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه وإلا حنث. والعشاء إلى ثلث الليل، إذا حلف أنه بيجيه يقول بيأتي في العشاء في وقت العشاء، فإلى آخر ثلث الليل ثلث الأول. فلو حلف ليأتي أنه وقت العشاء فأتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر وإلا حنث. هذا مخالف ما تقدم فيه الأوقات، الأوقات قال أنه وقت العشاء وقتين، وقت اختيار إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى الفجر إلى قبل الفجر بما يتسع بما لا يتسع الركعة من العشاء. لكن أول هنا في قصر العشاء على ثلث الليل، أول فيه على العرف عرف الحالف، ولذا قال إلا لعرف في آخره، إلا إذا كان معهم عرف أن آخر العشاء ممتد إلى قبل الفجر على ما هو عرف أهل الفقه، أي إلا أن يجري عرف أن وقت العشاء يطلق على الليل كله، فإنه يبر إذا أتاه قبل طلوع الفجر، والظهر إلى بقية 9:05 ما في الظهر جرى على عرف أهل الفقه، أهل الفقه بيقولوا أن وقت الظهر ممدود من الزوال إلى قبل المغرب بما لا يتسع الخمس ركعات، إنه أقل من خمس. أو 3 في السفر، يجبني ما بيصلي إلا 2 الظهر 2 وركعة من العصر، والبقية صليها في المغرب. فلو حلف لا يأتي أنه وقت الظهر فأتاه في بقية من النهار 9:05 ركعات قبل الغروب ضر، وإلا حنث. ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط؟ قال الإمام عليه السلام والجواب أن الفارق العرف، فهل لكم من العبرة بعرف الحالف؟ ما عاد العبرة باللغة ولا بحقيقتها ولا بمجازها. فإن وقت الظهر عرفا يطلق على اختياريه واضطراريه، وما بعد ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا. والكلام لما عدا الذكر المحض منه، هذا بيحدد معاني الكلمات كلها، معنى الكلام ومعنى العشاء ومعنى الصلاة ومعنى الصيام على شأن اليمين. فإذا حلف أنه لا يتكلم فلا يحنث إلا بغير الذكر المحض، أما ذكر الله تلاوة القرآن والأدعية والأذكار فلا يحنث بها لأن لا يطلق عليها كلام في العرف. في عرف الناس ما هو في عرف النحويين، لا في عرف النحويين هو كلام، أي قوله منه أي من الكلام، الكلام لما عدا الذكر المحض منه أي من الكلام، فمن حلف لا تكلم حنث بقراءته الكتب والشعر وصكوك المبايعة ونحوها، لا بقراءة وصلاة وتهليل وتكبير وتسبيح. ولو خارج الصلاة ولو حلف لا كلم زيدا لم يحنث بإشارة ولا بكتابة ولا برسالة إليه، لأن ما هو كلام، قال منه، قال لما عدا الذكر المحض منه أي من الكلام. وكذا إن كلمه ولم يسمع لبعد أو نوم لم يسمع المكلم لم يحنث، ويحنث بالسلام عليه حيث سمع أو على قوم هو فيهم ولم يستثنه باللفظ أو النية، ولو جهل كونه فيهم فإنه يحنث. والقراءة للتلفظ، إذا حلف أنه لا يقرأ فيحنث بالتلفظ، اشتيف إذا راح يتأمل في كتاب وما تلفظ بلسانه فلا يحنث، أي ما كان مقصودا فيه التلفظ والمعنى كالقرآن لم يحنث بالتأمل، وما كان المقصود التأمل والمعنى كالكتب والسكوك حنث بالتأمل. اشتي القرآن دي في الأزهر إذا حلف أنه ما يقرأ أو أنه يقرأ في يحنث بالتلفظ، القراءة في القرآن خاصة، أما غيرها فإنه يسمى قاري في الكتاب إذا تأمل في كتاب فقهي أو تأمله بعيونه وبقلبه. وما كان المقصود التأمل والمعنى كالكتب والسكوك، السكوك السكوك حقت الوثائق البيع حنث بالتأمل. وأما كتب الهداية فإن حلف لا درس في الكتاب الفلاني حنث بالتأمل فيه إذ هو العرف فيه، وإن حلف لا قراء فيه لم يحنث بالتأمل فيه بل بالقراءة، فإن أمر من يقرأه عليه لم يحنث كالأعمى، وإن كان لا يقرأ حنث. فلو سمع الغير يقرأه ولم يأمره لم يحنث، فإن حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه لم يحنث إن كان عربيا، ويحنث إلا حن جاهلا أو كان عرفا له أو كان أعجميا، لأنه قراءة في عرف الأعجمي. والصوم ليوم، فإذا حلف أنه يصوم فلا يبرر إلا بيوم كامل. والصلاة لركعتين، إذا حلف أنه يصلي فيبر بركعتين، أو حلف أنه ما يصلي فيحنف بركعتين، يعني فيما دونها لا يحنف به ركعة واحدة. وهذا متفرع على كلام أصحابنا في الوتر، لأن الوتر ثلاث، والمخالفين قالوا إن أقل الوتر ركعة، على قول المخالفين بيحنث بركعة، وأصحابنا قالوا إن أقل الصلاة ركعتين، ورواه الهادي عليه السلام في الأحكام عن إجماع أهل البيت عليهم السلام. والحج للوقوف، فإذا حلف إن بيحج فلا يبر إلا بالوقوف بعرفة. فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر إلا بصوم يوم لا دونه، وصلاة ركعتين لا دونهما، ولا يبر بأعمال الحج حتى يقف. وتركها لترك الإحرام بها، فلو حلف لا صام ولا صلى ولا حج فإنه يحنث في الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية، وفي الصلاة بتكبيرة الإحرام بالنية، وفي الحج بعقد الإحرام. فإن قال لا صليت صلاة لم يحنث حتى يسلم على ركعتين أو أكثر لا أقل. مسألة يقال في تعليق اليمين بالنكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة لا يحنث إلا بالصحيح منها دون الفاسد. إلا في النكاح فيحنث بالفاسد إذا جرى به عرف، إذا جرى به عرف فيصدق عليه أن اسمه نكاح إذا قدم بعتاقه. النكاح الفاسد مثل أن يكون بشهادة شهود ما هم عدول إذا كانها عادتهم، لو ما هو مذهب، لكن مثل البدو والعوام ما بيتحروا على هذه الأشياء بيقزلوا. فإذا قدوا عرف عام لهم حلف أنه لا يتزوج ولا يزوج فيحنف بهذا النكاح ولو باس. والمشي إلى ناحية لوصولها، إذا حلف أنه لا يمشي إلى ضحيان فيحنث بالوصول ما هو بالمشي إلى، لو مشى إلى مناوي ما يكفي. المشي والوصول والوقوع والحصول والسير إلى ناحية كذا لو حلف كان ذلك لوصولها لا بابتداء الخروج، فإنه لا يحنث بالابتداء. هذا إذا بنى على العرف، أما إذا بنى على أصل اللغة فيقال فيه أنه ماشي إليها إذا هو لغوي نفس الحال، لا بأس. الوصول ما قدر وصول. والسير لا بابتداء الخروج والسير إلى بعض الطريق ولم يصل فإنه لا يبر ولا يحنث بذلك. والخروج والذهاب للابتداء بنيته، الخروج إلى بلد كذا إلى ناحية إذا حلف أنه لا يخرج إليها أو لا يذهب إليها فإنه يحنث بالابتداء. بالابتداء بنيتها أي بنية الوصول إليها، فإذا ابتدا الخروج بنية الوصول إليها بر بذلك وإن لم يصلها عرفا، وإن لم يصلها ما لم يكن عازما على الوصول. أو فعل الابتداء حيلة فلا بد من الوصول. وإلا بإذني للتكرار، إذا قال لامرأته حلف إنها لا تروح إلى بيت فلان إلا بإذني، فإذا أذن لها تروح وجاء راحت ثاني مرة فقد حنث، يعني ضروري يكرر الأذن عند كل مرة ولا فقد لزم كفارة. والحيلة في حصول الإذن أن يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك، فإنه لا يحنث. ولا فقد الحيلة القطع لهنا لحق يحلف وحب يبقى يسلم الشغلة. فأما لو قال إلا أن آذن لك فإنها لا تقتضي التكرار وتنحل اليمين بحنث مرة، بحنث مرة. وليس من الإيذان، الأذن ما هو مشتق من الإيذان الذي هو الإعلام، ولا هي طبيعة حمد الحين إذا استاذنوا قبل يتركوا ويجي يستاذن. بعض النسوان بنت بنتها تروح تواصل وتتصل من أي البيت زوجها أنها قدي فيه أنها تستاذن، وبعض الطلبة خصوصنا اللعابي يقولوا قلنا لأن احنا بابا ما دريت وين هو محمد، ما ريته أبلا ريته عند بيتها العامر يدوج. وليس من الإيذان الذي هو الإعلام، وإنما هو بمعنى الرضا. فلو رضي بقلبه ولم ينطق بالإذن وخرجت لم يحنث، هذا هو الذي صحح للمذهب. وكذا إذا قال إلا برضائي أو نحوه، إنه لو رضي ولم تعلم لم يحنث. وكذا إذا علمت بالإذن ثم نسيت لم يحنث. والدرهم لما يتعامل به من الفضة ولو زائفا، إذا حلف أنه ما يشل درهم أو ما يضيع درهم أو حلف أنه سيعطي دراهم جمع درهم، فالدرهم يصدق على العملة التي من الفضة ولو زائفا، يعني له فسر نوع فسر ما جهو فضة هما لأنها من الفضة الردية، زائفا أي ردي الجنس. فلو حلف لا يعطين فلان 10 دراهم فأعطاه دراهم ردية، ردية الجنس، فإنه لا يحنث إذا كان يتعامل بها في ناحية انعقاد اليمين ولو كان لا يتعامل بها في غيرها. ورطل من كذا لقدره منه، فلو حلف لا برح حتى يشتري رطلا سكرا، فاشتراه بر. متى واضح؟ قال رطل لحم، الرطل مثل الكيلو، هو بده حول نصف كيلو، فلقدر الرطل منه أي من كذا، من هذا الذي حلف منه، ولو مشاعا من جملة، ولو لم يقبض أو قبض فيه كنتا بر قسمه إلا أن يعينه بالشراء فيحلف. السلام عليكم. وعليكم السلام.